بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس نسأل الله تعالى أن يتقبله منا ومنكم في هذا الكتاب الرائق وهو أمراض القلوب وشفاؤها. ووقفنا عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في قوله: وقال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بما كسب رهين. رهين هنا يا إخواني فعيل بمعنى مفعول. رهين فعيل بمعنى مفعول، وهذا ما يسمى عند علماء اللغة بتبادل الصيغ، يعني الصيغة تأتي بمعنى صيغة أخرى، فتأتي فعيل بمعنى مفعول، كجريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول. ويأتي مثلا فعل بمعنى مفعول، كصمد بمعنى مصمود، وفلق بمعنى مفلوق. وتأتي فعل بمعنى فاعل، مثل دوم بمعنى دائم. فهذه الصيغ وأمثالها تعد من باب تبادل الصيغ. فكل امرئ أي كل إنسان بما كسب رهين. الباء هنا للسبب. بما كسب رهين، رهين أي مؤاخذ، محاسب، محبوس عند الله بسبب ما كسب. يبقى كل إنسان سيجازيه الله سبحانه وتعالى ويحاسبه بما كسب. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، بمعنى الآية السابقة، ولكن النفس لما كانت مؤنثة أتت رهينة مؤنثة. وقال سبحانه: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. قال شيخ الإسلام: وتبسل أي ترتهن وتخبس وتؤسر. وذكر به أن تبسل نفس أي أن تحبس وتؤسر بما كسبت. بما كسبت أي بما عملت، ليس لها من دون الله ولي. الولي القريب والنصير والحبيب. ولا شفيع أي شافع، هنا فاعل بمعنى ماذا؟ فاعل. ولا شفيع أي شافع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وإن تحاول هذه النفس التي ظلمت نفسها أن تفدي نفسها بأي فداء، وإن تعدل كل عدل، وإن تعدل كل عدل أي تميل عن المحاسبة وتفدي نفسها عن الحساب بما تملك حتى ولو كان ملء الأرض ذهبا، قال الله تعالى: لا يؤخذ منها. لا يؤخذ منها. لماذا؟ لأن الدنيا دار تكليف، وأما الآخرة فهي دار ماذا؟ هي دار الحساب والجزاء والنار أو التشريف. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. أبسلوا الثانية بمعنى أهلكوا، يبقى الإبسال الثانية بمعنى الهلاك، والإبسال الأولى بمعنى ماذا؟ الحبس والأسر. ولا بأس، فإن الكلمة تكون واحدة وتختلف معناها بتنوع السياق، كأن تقول: رأيت اللواء. عندما تقول رأيت اللواء يرفرف بين العالم، لما تقول رأيت اللواء يدخل مديرية الأمن يبدا في الشرطة، رأيت اللواء يقود طائرته يبقى هو طيار، إذن الكلمة واحدة ولكن تغيرت معنيها بتغير السياق. قال شيخ الإسلام: كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه. الإنسان لما يكون مريض تجده ضيق الصدر غير محتمل ومزاجه مكدر، لما ربنا عز وجل يأخذ بإيده ويشفيه ينضبط ويعتدل مزاجه. شوف مثلا واحد عنده إمساك، بس مش هقول حاجة أكتر من كده، تجد مزاجه ليس في الوضع الرائق، وده حاجة بسيطة، وعندما يأتي الفرج تتهلل أسهريره ويسعد ويسر، سبحان الله، وهذا شيء يسير، فما بالكم بما هو أعظم من ذلك. ولهذا بيقول: كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه. قد اعتدل مزاجه. كنت أقرأ في حادثة لطيفة، هذه الحادثة أن أميرا نصرانيا في جنوب أوروبا كان عنده فارس مقدم، فارس كبير، أصيب بدمل في ساقه، بدمل في ساقه، فتكدر عليه مزاجه، ده كبير الفرسان، فلما تكدر عليه مزاجه تكدر مزاج من؟ الأمير. ما هو تكدر مزاج كبير الفرسان فتكدر مزاج الأمير، زي لما يكون لك صديق وتجده مكدر المزاج فأنت يقدر مزاجك لكدارة مزاجه. وكانت عنده وصيفة في القصر ابتليت بمرض النشاف، النشاف اللي هو الجفاف، تبقى نشفة. فاستدعى طبيبا مسلما، الطبيب المسلم ده يعني عالج الدمل، فأخرج ما به من يعني من قيح وصديد وغير ذلك، وأما المرأة فجعل لها خلطة وبعض السوائل وما إلى ذلك. فأتى كبير أطبائه، ده الكلام ده كان في جنوب أوروبا في القرن 16 الميلادي، فقال: ليس هذا بطب، العمل المسلم ده ليس بطب، ايه تقدير المزاج والبتاع، فيش حاجة اسمها الحياة دي كلها. فقال للفارس: أترغب أن تعيش برجل واحدة أم أن تموت برجلين؟ يعني ترضى تعيش برجل واحدة، يعني نقطع رجلك اللي فات دمل دي، ولا تموت برجلك الاثنين؟ فقال: أعيش برجل واحد. فقال: ائتوني بالقدوم. جابوا القدوم وأتى زي قرمة خشب كده ووضع ساقه، وطبعا رجل ضعيف، وأخذ يضرب على ساقه بالقدوم حتى خرج مخ ساقه، فمات الفارس. هذا الطب في أوروبا، الكلام ده في القرن يعني 16 17، بينما كان الطب في بلادنا يرفل في الرقي والتقدم. كان عندنا يعني مستشفيات متخصصة في الأطفال وفي النساء وفي الجراحة، وعندنا ابن سينا أول من وضع الأدوية في كبسولات، والزهراوي أول من اكتشف العقاقير المضادة والأمصال في الوقت اللي كنا فيه بهذه الصورة، هم كانوا بيعملوا إيه؟ طب اللي عندها النشاف، اسمع بقى، إذا الفارس، طب اللي عندها النشاف، اللي عندها الجفاف، إيه اللي حصل؟ قال: هذا جن يأتيها في رأسها. طب نعمل لها إيه؟ الجن ده يعشقها، فعشان ننفر الجن من المرأة دي نحلق رأسها، فحلقوا رأسها، الست برضك ما طبطش. فقال: لقد أسبيته في رأسه، بنى بيت في قلب الرأس. عملوا إيه؟ فأدعى بمشرط، فعمل صليب على الرأس وفتح الفروة لغاية لما بنت الإيه؟ العظمة. ثم أتى بملح فدلكه في عظمة رأسها فماتت. هذا هو الطب في أوروبا. هذا هو الطب في أوروبا. سبحان الله، ليس عندهم أي علاقة بأحوال البدن. شوف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، تشعر إن هو ليس فقيها فقط، ترجل بيفهم في ماذا؟ في فقه الجسد. بيقول لك كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه. شوف الرقي، والمرض إنما هو بإخراج المزاج، يعني المزاج المنحرف، مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل له. علشان إنسان يكون معتدل وصحيح ومعافى تماما ومبرأ تماما من كل الأمراض لا سبيل له. انت لو جبت اكبر واحد، اقوى واحد في العالم، وعمله تحاليل وفحوصات، هنطلع عنده ايه؟ هنطلع عنده امراض. سبحان الله، يعني ده من فضل الله عشان الدنيا تمشي. امال الدكاتره يشتغلوا ازاي والصيدله ازاي؟ لكن الامثل فالامثل، يعني اذا لم نستطع ان نصل الى حد الصحه المطلقه يبقى الامثل فالامثل. فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل، صحة القلب وصلاح القلب في العدل، ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف. يبقى مرض القلب سبب إيه؟ الظلم والميل والانحراف، الميل عن الحق. والظلم سيتكلم بعد ذلك إن الظلم ده ثلاث أقسام، سيأتي الكلام بعد ذلك. والعدل المحض في كل شيء، العدل المحض، العدل المحض اللي هو العدل الخالص الذي لا شوب فيه، في كل شيء من أمور المعاد والمعاش، هذا العدل المحض متعذر، ماليش مستحيل ولكن متعذر علما وعملا، ولكن الأمثل فالأمثل. ولهذا يقال هذا أمثل، هذا أمثل يعني أقرب وأفضل وأشبه. ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى، ده مصطلح جميل، مصطلح الطريقة السلفية، مش الطريقة الصوفية يا مولانا. ويقال للطريقة السلفية، قال الله وأن لو استقاموا على الطريقة. بعضهم بيقول الحمد لله انتوا بتقولوا سلفين وبتاع، احنا بتوع طرق ربنا ذكرنا في القرآن. ايه يا عم؟ وقال لو استقاموا على الطريق، على الطريق وهي الطريقة التي نسلكها. سبحان الله، والطريقة هنا هي طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة خطيرة، يعني هل يجوز الاقتباس من القرآن؟ هذه المسألة لها ضوابط، يعني لها ضوابط، فلا يجوز يعني في كل صغيرة وكبيرة أن نقتبس من القرآن. يعني ما ينفعش مثلا واحد اسمه رزق يحط كده في الانتخاب كده على كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، لأن اسمه إيه؟ رزق. فيقول بقى إن ربنا يعني بدأ دعاية انتخابية إن اسمه ذكر في القرآن، فيكون ده ما دعاه إنه رجل مبارك، ولو بتوع الدائرة انتخبوه هتحل عليهم البركة بتاعته. ده الكلام ده كلام غير صحيح، لكن يمكن اقتباس شيء من القرآن بالضوابط ما لم يكن في ذلك خلل. يقول أحد الشعراء، وهذا الشعر ذكره ابن العز بن عبد السلام الشافعي الفقيه، قال عاد ثم اعتدى. شوف الراجل ده كان فيه لمحة صوفية بسيطة، بيقول عاد ثم اعتدى ثم اقترف، ثم انتهى ثم رعوى ثم اعترف. شوف الترتيب، ثم انتهى ثم رعوى ثم اعترف، وقرأ في كتاب ربه، يعني قرأ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يبقى الشطر الثاني من البيت الثاني جزء من آية من القرآن ولكنها في مكانها الصحيح. ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى. المثلى طبعا المثلى معناه الأشبه والأفضل. وقال تعالى: ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. الإنسان لو عنده أزواج لن يستطيع أن يعدل بينهم عدلا محضا، حتى ولو اجتهد في ذلك، حتى ولو اجتهد في ذلك. لكنه إن عدل واجتهد ولم يحقق العدل المحض فإن الله تعالى يعفو عنه. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. الكيل هناك أشياء بتكال وهناك أشياء بتوزن، والمطلوب عند البيع كيلا أو وزنا الإيفاء. الإيفاء أوفوا الكيل والميزان بالقسط أي العدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فأهل العلم يقولون فإذا حرص على إيفاء الكيل والميزان ثم حدث منه تقصير بسبب قلة علم أو عدم قدرة فإن الله تعالى يعفو عنه، ولهذا قال بعد ذلك: لا نكلف نفسا إلا ماذا؟ إلا وسعها. ومعلوم أن الأمر إذا تعذر فإنه يسقط، فتكاليف تسقط بالتعذر، التكاليف بتسقط بماذا؟ بالتعذر. فالأصل أن تصلي قائما، فإن تعذر أن تصلي قائما صلي قاعدا أو جالسا، فإن تعذر ذلك صلي نائما أو مضطجعا. لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. وأعظم القسط ثلاث، أعظم القسط ثلاث، قسط العدل أعظم ثلاث: عبادة الله وحده لا شريك له، هذه واحد عبادة القسط مع الله، ثم العدل على الناس في حقوقهم إيتاء الحقوق، يبقى العدل مع الناس، ثم العدل على النفس ألا تجعل نفسك في موضع معصية أو مخالفة. يبقى أنت ماشي على الإيه؟ على الطريقة المستقيمة. لما كان العدل ثلاثة أقسام قال: والظلم ثلاثة أنواع. ده كلام شيخ الإسلام، والظلم ثلاثة أنواع. طبعا لما يقول والظلم ثلاثة أنواع، إذن في كل نوع من العدل يقابله نوع منين؟ من الظلم، مش كده؟ إذا هناك ظلم مع الله، كفر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وهناك الظلم مع النفس، وهناك الظلم مع الغير. والظلم ثلاثة أنواع، والظلم كله من أمراض القلوب. الإنسان الظالم ده أصل الظلم مش إن هو بيشتهي الظلم بس، ولكن لأن قلبه مريض، فلأن قلبه مريض هو بإيه؟ بيقع في الظلم. والعدل صحتها أي صحة القلب وصلاحها. قال أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لبعض الناس: لو صححت لم تخف أحدا، لو صححت لم تخف أحدا. قال شيخ الإسلام: أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك، أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك، كمرض الشرك والذنوب. بعض الناس يعني يحزن عندما نقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا، لا ينبغي أن يكون ذلك، وإلا فعندهم الشيخ أبو زكريا الأنصاري يطلق عليه ماذا؟ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام الأنصاري. والإمام النووي عليه رحمة الله يلقبونه أيضا بشيخ الإسلام، والسراج البلقيني كان يلقب أيضا بشيخ الإسلام. إلى قريب من عصرنا كان مفتي الديار العثمانية يلقب بماذا؟ بشيخ الإسلام. فلماذا يظن بهذا اللقب على ابن تيمية عليه رحمة الله. قال شيخ الإسلام: وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته. وأصل صلاح القلب حياته واستنارته، هي بالفعل كده، هو الإنسان الحي بيتحرك وبيستطيع ان هو يؤدي المطالب. طب لو مات ايه اللي بيحصل؟ الاستنارة الموجودة والحركة الموجودة لعلامة الحياة بتذهب. كذلك القلب، القلب صلاحه في حياته واستنارته. يعني ايه استنارته؟ ان يكون القلب منيرا. دي مسألة مهمة جدا يا اخوانا. يبقى حياة القلب واستنارة القلب، حياة القلب بالتوحيد واستنارته بالهدى، بالهدى أي ما جعل الله تعالى في هذا القلب من الهدى والبينات. وأفضل ما ينير القلب العلم، وهو العلم النافع، مش مجرد الأحاجي والألغاز والنصوص التي تزدحم في القلب، ولكن العلم النافع الذي ينتفع به صاحبه وينفع به. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان الله. أو من كان ميتا بالكفر والظلم والبدع والمخالفات، فأحييناه، أحييناه نجيناه من هذه الظلمات. فلما نجي من هذه الظلمات، ده بعض الناس اللي كانوا بيتقلبوا في المعاصي ممكن يشعروا بهذه الآية. واحد كان منقوع في المعاصي وربنا يهديه يمكن أن يستشعر بهذه الآية: أو من كان ميتا فأحييناه. ليس المقصود بالميت هنا الذي قبر في لحده، ولكن المقصود بالميت هنا من ضل سبيل ربه، من ضل سبيل ربه، كافر، مشرك، عاصي، متقلب في البدع والخرافات، دول كلهم أموات. طيب، فربنا عز وجل من عليه بإيه؟ بالحياة، فأحييناه. وإيه كمان؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هي دي المسألة، إن كل واحد على الهداية لابد أن يمشي بنور الله بين الناس، يأمر بمعروف، ينهى عن منكر، يخدم مسلم، يساعد محتاج، يعلم إنسان، يرشد غافل، ينصح بعيد. لكن الناس تعيش بعيدة عن نور الله، إيه اللي يحصل؟ الظلمة تكون مصدرة، يعني الناس تعيش في الظلمات، واللي يعيش في الظلمات لا يبصر شيئا كما سيأتي في الآيات. إذا مطلوب إن كل من أحيا الله تعالى قلبه وأنار له بصيرته وبصره أن يمشي بين الناس بهذا الهدي. طيب، كمن مثله في الظلمات، ربنا ما نجهوش، ولا ربنا عز وجل أعطاه هذا العلم الذي يهتدي به، ليس بخارج منها، أي ليس بخارج من الظلمات، التبست عليه الطرق وأظلمت به المسالك، لأنه في الظلمات، يا ترى في الظلمات فين الطريق؟ مش عارف، مش عارف الطريق، تاه في الطريق، تاه، إنسان تائه، إنسان غافل، إنسان بيتقلب في المخالفة، بالضبط زي الإنسان اللي ماشي في ظلمة مش عارف الطريق بتاعه. يا ترى أيها أحسن، أنتوا تحبوا يا أخوانا أيها أفضل لكم تمشوا في نور من الله وهداية من الله وتستبصروا الطريق إلى الله إلى أن تموتوا، ولا الإنسان يعيش في ظلمة لا يعرف ليله من نهاره ولا حق من باطل ويعيش هكذا سيان بين الاثنين؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع. الحاجة لما تشوف ناس على هداية أو ناس على غواية أو ناس على سنة أو ناس على مخالفة ومشاققة، إياك أن تلتفت للظاهر. المشكلة فين؟ في القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إياك أن تغتر بهذه المظاهر، لابد أن تتأكد أن القلب قد تحرك إلى الله، قد تحرك إلى الله. الإنسان بدأ يتوجه بقلبه إلى الله زي المسافر. ما ينفعش واحد مثلا مسافر من المنصورة القاهرة ويبقى جات سفره ناحية مثلا البحيرة، ما ينفعش. المسافر إلى الله لابد يكون وجهه قلبه إلى الله، والمسافر إلى غير الله قلبه ووجهه إلى غير الله. قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا، لأن طريقك إلى الله، فلما كان الطريق إلى الله لابد أن يتوجه القلب والوجه والبدن إلى الله. ولهذا قال الله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل، قال أهل العلم أي السبيل القصد إلى الله، فمن مر بها سلك طريقه إلى الله، هي دي. فإياك أن تغتر بمظاهر الناس، ولكن لابد أن تعلم أن الشيء الذي يحرك البدن هو ماذا؟ هو القلب. ألا إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذكر الله تعالى حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع، كقوله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، آيات واضحة. ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لما نجي نشوف الآيات المتعلقة بالقلب وما يضع الله تعالى في القلب من الهداية والغواية، سبحان الله. نقرأ مثلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السلام في السماء. يقول أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أن يطهر قلوبهم. يا إذن القلب ده يطهر وينجس وينير ويظلم، دي كلها عوارض بتيجي على القلب، ينير ويظلم، يموت ويحيا، يصح ويمرض، سبحان الله. إذا كان القلب بهذه الصورة فأولى وأولى أن يجتهد الناس في حياطة قلوبهم، وأن تكون غايتهم في هذه الدنيا صلاح هذا القلب واستنارته. وقال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، سبحان الله. ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر، سبحان الله. يخرج إبراهيم من صلب آزر، والكافر من المؤمن، ابن نوح من ولد نوح، سبحان الله. وفي الحديث الصحيح، وذي مسألة مهمة جدا، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، والحديث أخرجه الإمام مسلم. وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، والحديث في البخاري وفي مسلم. ده كلام شيخ الإسلام. وقريب من ذلك ما أخرجه الترمذي عليه رحمة الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. كالبيت الخرب. منذ كم يوم قابلت رجلا استوقفني فسألني، فقلت: إن علاجك أن تقرأ الفاتحة وآية الكرسي وأن تكون الرقية بهما. كانت الإجابة الصاعقة أن هذا الرجل لا يحفظ الفاتحة ولا يحفظ آية الكرسي. دلوني. معنى أنه لا يحفظ الفاتحة أنا إيه؟ ما بيصليش. ولا يحفظ آية الكرسي، ما هذا الأمر؟ يبقى بالفعل هو لا يشتكي بأن الجنة تتلاعب به، تتلاعب به وتسوقه. جوف ليس فيه قرآن كالبيت الخرب، كالبيت المظلم الذي لا يعشش فيه إلا بالظلمة والعياذ بالله. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في بيوتنا حتى لا تكون خربة. لابد البيوت يذكر فيها اسم الله. قال الله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا خطاب لأمهات المؤمنين، وهو خطاب بالضرورة أيضا لكل المسلمين والمسلمات. إن بيوت المسلمين يقرأ فيها القرآن وتقرأ فيها السنة. الحكمة هنا هي السنة كما فسرها غير واحد من أهل العلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته. وهذا حديث مخرج في الصحيحين. والمقصود بهذه الصلاة الصلاة دون الفريضة، ونص على هذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الترمذي والطبراني بقوله: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. إذن إذا كان البيت لابد أن يطهر بالذكر وأن ينقى بالعلم وألا يكون خربا، فكذلك القلب ينبغي أن يطهر بالذكر وأن ينقى بالعلم وألا يترك القلب خربا. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. الآية فيها وقفة جميلة جدا لو فهمناها لغة، وطبعا عم الشيخ نادر بقى يعرفها لنا دي مبتدأ وخبره، لو فهمناها لغة فهمناها معنى. والذين كذبوا بآياتنا، هنا مبتدأ تعدد خبره، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، هذا مبتدأ وخبر. الذين كذبوا بآياتنا، الذين الموصولية مبتدأ، وكذبوا بآياتنا جملة فعلية صلة الموصول، وكلها على بعضها مبتدأ. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، هذا الخبر. وأيضا كلمة في الظلمات خبر تاني. ولو قلت والذين كذبوا بآياتنا جزاؤهم فين؟ في الظلمات. إذن هذا مبتدأ تعدد خبره. لو فهمنا هذا الإعراب النحوي يمكن أن ننظر إلى معنى هذه الآية. قال تعالى في شأن الذين سدوا على أنفسهم باب الهدى. ناس سدوا على نفسهم باب الهدى. في هناك ناس يا إخوانا مش عاوزين الهدى، ولو سمع الهدى من الودن دي تطلع من الودن التاني، مش عاوزينه. هم عاوزين اللحظة. احنا أولاد النهاردة، احنا أولاد اللحظة، عيشنا النهاردة وموتنا بكرة. يا عم الدنيا لسه قدامنا كتير قوي، لسه شاب صغير نلعب ونشنكش وبتاع مش عارف ايه. ويظنهم ان هو لما يلعب بقى ويفهم في كل حاجة ابو العريف. يبقى كده ما شاء الله. اللي عاوز فرح يمشي معاه، اللي عاوز يصلح جزمة يمشي معاه، أي حاجة. طب واللي عاوز يروح عند ربنا يمشي معاه؟ لا، يبقى يمشي في كل طريق إلا في طريق الله. ولو مشى في طريق الله يبقى صعب جدا عليه، ينام ما يسمعش، ولو سمع ما يستفدش. في الناس دي ربنا قال هذه الآية: والذين كذبوا بآياتنا سدوا على أنفسهم باب الهدى فهم صم صم، ما بيسمعوش. الصمم ده بيصيب الأذن فلا يسمع صاحبه، صم ما بيسمعوش الحق. طيب ولو سمعوا الحق بكم لا ينطقون به، يبقى ما بيسمعوش الحق. ولو سمعوه لا يتأثروا به، ما يعرفوش يتكلموا بالحق والعياذ بالله، فلا يتكلمون إلا بالباطل، كلامهم كله كلام فاسد، كلام باطل، وبيظن ان هم كده الناس فهلوية شطرين شطارة، ودي خيابة. لأن الدنيا مهما طالت يا إخواني كما أقول لكم كثيرا فهي إيه؟ قصيرة. السعيد من أعد نفسه للآخرة، مش السعيد لمن أعد نفسه لغد. لغد بقى مش اللي هو، لا، لغد اللي هو بكرة، لا، السعيد لمن أعد نفسه للآخرة، وهذا هو الغد الحقيقي. كان علي رضي الله تعالى عنه يقول: كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. كونوا أولاد الآخرة. لما يكون إنسان بالفعل ابن الآخرة يبقى شكله عامل إزاي، لكن ابن الدنيا شوف شكله وشوف لبسه، شوف بنطلونه، شوف شعره، شوف ريحته، شوف شكله، تجده إنسان وقح، حاجة وحشة جدا. لكن لما يكون من أبناء الآخرة على طول لسانه وعينيه ودانه وجوارحه كله متعلق بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ثم قال سبحانه وتعالى: في الظلمات. يبقى الحياة دي كلها في قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، وهم كمان أيضا والذين كذبوا بآياتنا في الظلمات. يعني إيه يا إخواني؟ هم منغمسون في الظلمات، ظلمات الهوى وظلمات المعصية وظلمات المخالفة. إيه الشر ده كله؟ طب علينا بطريق الخير بقى. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وذكر سبحانه وتعالى آية النور وآية الظلمة، فقال: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، الله تعالى في نفسه نور، وحجابه نور، وكل خير اتصل به سبحانه فهو نور. فالقرآن نور، والرسول نور، والعلم نور، والهداية نور. فالله نور السماوات والأرض منورهما. مثل نوره النور الذي يهدي به أهل الإيمان، نور الإيمان ونور القرآن ونور الهداية. شوف ربنا هيصور نور الهداية والقرآن والفلاح والرشاد بتصوير جميل، مثل جميل جدا. مثل نوره أي مثل نور الإيمان والهداية والقرآن والثبات على الطريق كمشكاة. المشكاة اللي هي القوة، اللي هي الفتحة في قلب الحائط. أيام زمان، طبعا الأجيال دي ما شافتش الكلام ده، أيام زمان كان بيبقى في قلب الحيطة فتحة كده نحط فيها اللمضة السهاري، خمسة، رقم خمسة أو رقم عشرة أو ما إلى ذلك. اللمضة دي لما تتحط في الحتة الكوة دي إيه اللي يحصل؟ تجمع النور فلا يتفرق، بيبقى النور فيها شديد الإضاءة. فين؟ في هذه القوة. النور لما يكون في الأوضة كده بيتفرق النور هنا وهناك، لكن لما النور يجتمع في حتة صغيرة إيه اللي بيحصل؟ بيجتمع النور ويكون نورا قويا. فشبه ربنا عز وجل نور الهداية والإيمان والخير والحق الذي يجعله في قلبي من صفاه بي أخواني بالنور الذي هو شهر كمشكات كوة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. طب ايش معنى الزجاجة؟ لأن الزجاجة تقوي النور وتنقحه، ما يجيش شوية هواء إيه يطفوه. في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. الكوكب الدري أي شديد اللمعان. يبقى الزجاجة ذات نفسها من قوة لمعانها تعكس النور وتظهره كأنها إيه كوكب دري. طب الكوكب الدري ده وهذا المصباح المتقد يا ترى الوقود بتاعه منين؟ جاز. طب يا ترى زيت خروع؟ يا ترى ايه المسألة؟ لا، فربنا سبحانه وتعالى قال لنا حاجة جميلة جدا، قال يوقد من شجرة مباركة. الشجرة المباركة دي فيها عدة صفات. الصفة الأولى زيتونة، يبقى الزيت ده زيت ايه؟ زيتون، وهذا دليل على ان افضل الزيوت زيت الزيتون. هذا الزيت لا يصيب البدن ابدا، ولذلك هو اغلى انواع الزيوت. يبقى اول صفه ان ايه؟ زيتونه. ولكن الزيتونه دي مش شجره في اي يعني مش مش مش مزروع في اي مكان، مش شجر زيتون مزروع في اي مكان. لها وصف ليس له نظير ابدا، قال لا شرقيه ولا غربيه. لا شرقية ولا غربية، مالت فين الزيت دي؟ لأنها لو كانت شرقية، لو كانت شرقية إذن الشمس هتغرب عليها، ولو كانت غربية الشمس تشرق عليها. فهذه الشجرة كأن الشمس تصيبها دوما والليل يصيبها دوما، فهي متوسطة ما بين المشرق والمغرب. أرض جيدة مزروعة بعناية، سبحان الله. يبقى الزيت بتاعها زيت متميز، لما كانت مزروعة في مكان متميز كان زيتها زيتا متميزا. يبقى شرقية لا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية لا تصيبها الشمس أول النهار. قصد وسط، إذن هي شجرة وسط، قصد ممتازة طيبة. فلما كانت الشجرة طيبة كان زيتها أيضا زيت طيب مبارك حسن، ولهذا قال يكاد زيتها يضيء من النقاء والبركة بتاعته والحسن بتاعه والجودة بتاعته. الزيت نفسه إيه؟ يضيء، ولو لم تمسسه إيه؟ ولو لم تمسسه نار. طيب لو احنا بقى مسناه بالنار ايه اللي يحصل؟ نور على نور. يبقى لو احنا مسناه بالنار يبقى نور على نور. كذلك قلب المؤمن، قلبه كهذا المصباح المزهر، كهذا المصباح المزهر الذي وقوده من هذه الزيتون المباركة، وزيته هذا الزيت المبارك الطاهر النقي، فهذا قلب منير. فإذا وضع فيه العلم إيه اللي حصل؟ ازداد نورا على نور. ولهذا قال يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره وألا يحرمنا نوره. قال شيخ الإسلام فهذا مثل نور المؤمن في قلوب المؤمنين. يا سلام، فهذا مثل نور الإيمان في قلوب المؤمنين. ثم قال السورة المقبلة على طول والذين كفروا أعمالهم كسراب، والذين كفروا أعمالهم كسراب. السراب اللي هو الشيء الذي يظهر للرجل من بعيد أنه ماء ولكنه ليس بماء. والسراب ده لا يكون إلا في الأماكن الفلوات والخلوات والصحراء، الأماكن المكشوفة البعيدة. تبص لبعيد كده تشعر أنت مقبل على بركة مي، لكن ليس هذا بالصواب بالصحيح. الكفار دول لهم أعمال، والذين كفروا أعمالهم كسراب لهم أعمال، ولكن هذا السراب بقيعة، أي بمكان واسع وفلات واسعة. يحسبه الظمآن ماء، عطشان، فيظن أن هذا السراب ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا حال الكفار، لهم أعمال، ربما تكون لهم أعمال، بنا مستشفى مثلا، ساعد ناس في جوازهم، فرج ديون مكروبين. يقال إن الأم تريزة كانت تنفق على 1,000,000 يتيم في العالم، دي عملوها قديسة، يعني أنعموا عليها بدرجة الإيه؟ القديسية، يعني بقت قديسة. يا ترى أين هي؟ هي في النار، لأنها لم تمت على التوحيد كما هو ظاهر وما هو معلوم. طيب كفالة اليتامى وتزويجهم والإنفاق عليهم وكم ده كله، مثلها ومثل الكفار جميعا يظنون أن هذه الأعمال ستنفعهم عند الله، فعندما يموتون وينتظرون ثواب أعمالهم لا يجدون شيئا، وإنما يجدون الله تعالى ليحاسبهم. قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهم أعمال في الآخرة. ده مثال الثاني، أو كظلمات، مش لا أو كظلمة، أو كظلمات في بحر اللجي. ظلمات البحر اللجي ظلمات كثيرة. ما معنى الأول اللجي؟ البحر اللجي هو البحر بعيد قعره، بعيد شاطئه، بعيد مداه، ده بحر لج، بعيد قعره، غويط جدا، بعيد شاطئه، اللي ينزل حتى لو عويم ما يعرفش يجيب الشاطئ بتاعه، لابد ايه؟ يغرق. بعيد مداه، هيجيب اخره ازاي؟ هيجيب اخره ازاي؟ احد الاخوة كان في جماعة من الجماعات، كلام ده كان في الثمانينات وأول التسعينات، ثم ترك هذه الجماعة. قلت له: لماذا تركتها؟ قال: هم طلبوا حاجة وما عملهاش، فالأمير أراد إن هو يعذره، فقال له إيه؟ قال له: اطلع عند المنيب، النيل اللي عند المنيب، خلي النيل على يمينك وامشي طوال. طلع يمشي طوال، يروح فين؟ هيروح السودان. قعد يمشي لغايه لما رجليه اتكسرت. قال: ايه ده؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش ما كانش عمل كلام. فكان ذلك سببا في ماذا؟ في ترك هؤلاء الناس. ده نوع من يعني التعصب الشديد، ونوع من تكليف الناس بما لا يقدرون. من انت عشان تعمل الكلام ده؟ على اي حال، البحر اللجي بعيد قعره، بعيد شاطئه، بعيد مداه، ثلاث حاجات. البحر عشان واسع بهذه الصورة بيبقى بالليل عامل ايه؟ مظلم، بيبقى مظلم جدا، ما فيش له شاطئ. الشاطئ بيبقى عليه ناس بيولعوا نار ومساكن وبياكلوا ومش عارف ايه، لكن بعيد شاطئه. فبالتالي البحر ده عندما يأتي الليل يكون شديد الظلمة. يبقى عندنا شدة ظلمة البحر، اثنين شدة ظلمة الليل، ثلاثة شدة ظلمة الموج، أربعة السحاب أيضا كان مظلما، شدة ظلمة السحاب. يبقى أربع ظلمات اهي، نقرأ بقى الآية بقى عشان نفهم إيه معنى الظلمات. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، أمواج ورا بعضها ما بيهداش، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، من شدة الظلمة. أقرب حاجة إليه هي إيه؟ إيده. فإذا كان إيده لا يستطيع أنه يشوفها، هيشوف إيه غير إيده؟ لم يكد يراه. قال الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا. قال شيخ الإسلام: فالأول اللي هو الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع، مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها، يحسبها صاحبها شيئا ينفع، فإذا جاءها لم يجدها شيئا ينفع، فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. والثاني إلى بحر اللجي يغشاه موج، مثل للجهل البسيط. الجهل البسيط إلى الجهل المباشر، الجهل البسيط إلى الجهل المباشر، ده أقل أنواع الجهل. وعدم الإيمان والعلم، فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا، فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم. البصر بنور الإيمان والعلم. نقف عند هذا القدر. نسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا وأن يربط على قلوبنا بالهداية، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يهتدون بهداه ويتبعون طريقه وسنة نبيه إلى يوم لقاء. اللهم آمين.